الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقولون: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا يحسبه الناس حديثا، يحسبه بعض الناس حديثا، لكنه ليس بحديث إلا أن معناه صحيح. وهذا المعنى يدل عليه القرآن، ويدل عليه الحديث نفسه، ويدل عليه التاريخ وواقع الناس. روى الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا اتقاء الله أبدله الله خيرا منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في المعنى الذي ذكرنا، وهذا ذكره ربنا في كتابه عندما ذكر لنا ربنا قصة إبراهيم مع أبيه لما دعاه إلى الدين فأبى إلا أن يعبد الشيطان. قال ربنا سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا محل الشاهد، لما دعاهم إلى الدين وراودهم عليه وأبوا، وكان أعظم الآبين أبوه، اعتزلهم. فلما اعتزل الكفار أبدله الله خيرا منهم وهم الأنبياء. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، تركهم لله فعوضه الله خيرا منهم، هم إسحاق ويعقوب وهم ذريتهما، ومن خير ذريتهما محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الخيل، الصافنات هذه جمع صافنة، والصافنة هي يعني الفرس الصافن، هو الذي يقف على ثلاث قوائم ويرفع واحدة، إما يرفع يدا أو يرفع رجلا، وهذا يدل على فراهة ويدل على على على كرم أصل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل الجميلة الفارهة السريعة، فمكث ينظر فيها واشتغل بها إلى أن توارت الشمس وغربت ولم يصلي العصر. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخير هو هذه الخير والأفراس، أحببتها فشغلتني عن ذكر ربي الذي هو الصلاة، حتى توارت بالحجاب الشمس، حتى توارت الشمس بالحجاب حتى غربت. ثم قال ربنا حكيا قول سليمان: ردها علي، ردوا علي تلك الخيل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسحها لا بيده، بسيفه يمسحها من سوقها. السوق ليس السوق هذا تباع فيه الخضر، السوق هو جمع ساق، جمع ساق. يضربها من سوقها، يضرب سيقانها ويضرب رؤوسها بسيفه، يعاقبها. السوق يقال سوق ويقال سوق ويقال سوق، كل ذلك يجمع به ساق. فطفق يضرب سوقها ويضرب أعناقها، فطفق مسحا أي بالسيف بالسوق والأعناق. عرقبها قتلها جميعا وقال والله لا تشغليني أبدا عن ذكر الله. فماذا وقع؟ ردها علي. فطفق مسعا بالسوق والأعناق. لما عرقب خيله كلها لله لأنها شغلته عن ذكر الله أبدله الله خيرا منها، الريح، والريح أسرع من الخيل. وقال ربنا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو مشي الصباح والرواح مشي العشي. قال الحسن البصري في السير هذا، قال كان يصبح في دمشق فيذهب يتغدى في إصطخر، ويذهب إلى كابل فيتعشى فيها ويبيت، وبين دمشق وإصطخر مسيرة شهر كامل للمسرع، الفرس المسرع، وبين إصطخر وكابل مسيرة شهر كامل للفرس المسرع. فأبدله الله خيرا منه، ترك شيئا لله وأبدله الله خيرا منه. ولذلك يقولون ومن ترك شيئا لله لم يخسر على الله. مما يرتبط بهذا قصة طريفة وقعت لرجل من أئمة المسلمين من علماء النحو الكبار، وهو أبو عثمان المازني. هذا أبو عثمان المازني هذا من كبار أئمة البصرة من أهل النحو. أتاه رجل من أهل الذمة، يعني يهودي أو نصراني، يريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه. لا تقل لي ماذا يصنع يهودي أو نصراني بكتاب سيبويه، فإن الدولة لما كانت للمسلمين كانت لغتهم ناهضة عالية، كانوا جميعا يقرؤونها ويطلبونها. ألسنا اليوم الناس نحن نتعلم الفرنسية ونتعلم الإنجليزية، وإن كانت لم تكن لغة جلدتنا، بني جلدتنا، لغة قومنا، لكن نتعلمها. كذلك في الزمن الأول كانوا يتعلمون العربية، فكان يأتي الذمي يقرأ كتاب سيبويه. فجاء هذا الذمي يقرأ كتاب سيبويه على أبي عمرو المازني، فرفض المازني ولم يريد أن يقرئه إياه، فبذل له الذمي 100 دينار ليقرئه إياه. 100 دينار هذا شيء كبير كبير. هذه نحن الآن لا نستوعب المعنى 100 دينار، لأن لا نتعامل بالدنانير، فهل لا ندري هذه 100 دينار ما هي هذه 100 دينار؟ لا ندري. لكن هذه الدنانير إذا كانت دنانير شرعية، والدنانير عندنا هي دنانير ذهب، إذا كانت العملة ليست من ذهب فهي الدراهم، هذه فضة. أما التي ليست من دراهم من ذهب ولا من فضة فهي الفلوس، هذه من نحاس لا قيمة لها. لكن الدنانير هذه من ذهب. 20 دينارا تجب فيها الزكاة، هي نصاب الزكاة. يعني تقريبا 20 دينارا هي 80 غراما من الذهب. فمئة دينار يعني شيء كبير، 400 غرام ذهب، تقريبا نصف كيلو ذهب، شيء كبير، ليقرأه كتاب سيبويه فيرفض. فجاءه المبرد تلميذه إمام آخر من أئمة النحو، قال له جعلت فداك، يبذل لك 100 دينار لتقرأه كتاب سيبويه وترفض مع إضاقتك وشدة حاجتك. فقال له المازني إن في كتاب سيبويه 300 وبضعة آية من كتاب الله، ولم أريد أن أمكن ذميا منها، أي من تلك الآيات، غيرة على كتاب الله وحمية له. هذه هي علة. من أقدار الله تعالى أن جارية في مجلس الخليفة الواثق العباسي ذلك الوقت تتغنى بقول العرجي، هذا شاعر من الشعراء، بقول ببيت من شعره هو: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. تغنت بهذا البيت، فقام ناس في المجلس ممن كانوا يستمعون فقالوا هذا بيت فيه غلط، هذا بيت ملحون. كيف؟ قالوا إن مصابكم رجل. لماذا؟ لأنه خبر إن هذه ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر. إن زيدا قائم، إن الله كريم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. فقالوا إن مصابكم، مصابكم رجل. كيف تقولين أنت إن مصابكم رجلا؟ وقام في المجلس من يقول لا. فالجارية هذه ما سمعت من أحد، وقالت أنا لا أقول إلا كما لقنني شيخي، وشيخي لقنني إن مصابكم رجلا. التفت الخليفة إليها وقال لها من شيخك؟ قالت المازني. قال يؤتى بالمازني، فأتي به من البصرة إلى بغداد. المازني هذا رجل من العلماء، مع المسلم مع الطلبة، يدرس النحو، يدرس القرآن. ما له هو الخليفة لما يؤتى، ولعله أتاه في الليل ويقال له أجيب الخليفة؟ هذا شيء يفزعه. في ذلك الزمن الرؤوس تطيش لأدنى شيء. فلما مثل بين يدي الواقف، بين يدي الواثق، علم الواثق ما في نفس الشيخ من الرعب والفزع، فأراد أن يفزع، أن يفرغ عنه ذلك الفزع، وأن يهدئ من خاطره. فقاله من أين أنت؟ قال من مازن يا أمير المؤمنين. قال من أي الموازين؟ مازن في العرب كثير. قال من أي الموازين؟ مازن تميم، أو أم مازن ربيعة، أم مازن قيس؟ قال مازن قيس يا أمير مازن ربيعة يا أمير المؤمنين. مازن هؤلاء لهم لهجة، لغة، ماذا يفعلون؟ الباء ينطقونها ميما، والميم ينطقونها باء، هذه لهجتهم. فأراد الخليفة أن يلاطف الشيخ فكلمه بلغته، فقال له باسمك. باسمك أبدل الميم باء، يقول له ما اسمك؟ فقال له باسمك. المازني اسمه بكر، هو سيقول مكر لأنه يبدل الباء ميما، لكن مكر، هذه المكر والخداع، هذه المعاني القبيحة لا يستقبل بها الخلفاء. فقاله بكر ولم يبدلها. ففطن الواثق أن الشيخ لم يبدل ذلك الحرف لئلا يقابله بالمكر، فأعجبته فطنته وذكاؤه. فقال له ما تقول في هذا البيت؟ أظلوم إن مصابكم رجلا أهدت سلام تحية ظلم، هل تنصب أم ترفع؟ قال المزيني بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين، يعني الصواب هو ما قالت الجارية إن مصابكم رجلا. قال وثق كيف؟ قال المازني ألا أما ترى يا أمير المؤمنين أن الكلام مغلق حتى تقول ظلم في آخر البيت؟ أمصاب أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، الكلام مغلق يعني لا يفهم حتى يقال ظلم. أنا أدري أن أكثر السامعين لا يفهمونه الآن، سواء قالوا قيل ظلم أم لم تقل، لكن سأبينه لهم إن شاء الله. المعنى أن قام واحد من المجلس فقال لا هذا غلط، الصواب أن يقال أظلم إن مصابكم رجل، لأنه خبر. فقال المازني يشرح مصابكم هذا مصدر، يعني كما لو أنك تقول إن إصابتك زيدا ظلم، إن ضربك زيدا ظلم، هذا زيد المنصوب ليس منصوبا بإن ولكنه منصوب بضرب. لا يمكنك أن تقول إن ضربك زيد ظلم، لا، الخبر هو ظلم. والمعنى البيت إن ظلوم هذا يقول العرجي لامرأة لمحبوبته وهو يهديها السلام وهي تظلمه، الظلوم يلقبها ظلوم، هذا فعول يعني مبالغة في الظلم. أظلوم إن مصابكم رجلا، أصابتي رجلا، هذا الرجل ماذا فعل؟ أهدى التحية سلاما، سلم عليكم صافي، هذا الذي فعل، وظلمتي فهذا ظلم. أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، فسر الواثق بهذا وأعجبه ما قاله المازني، فقاله: ألك من أولاد؟ ألك بنين؟ من بنين؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. بنية، قال: ماذا قالت لك حين سرت إلي؟ قال: أنشدتني قول الأعشاء: أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم. فقال له: وماذا قلت لها؟ قال: أجبتها بقول جرير: ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال الواثق الخليفة: على النجاح إن شاء الله، على النجاح إن شاء الله. وأعطاه 1000 دينار. فلما رجع إلى البصرة قال المبرد: أما رأيت كيف فعل الله؟ رددنا له 100 فعوضنا بها 1000. صنع الله عز وجل ليس مخصوصا، ليس مخصوصا به المازني والمبرد ولا الجارية ولا العرجي ولا أولئك القوم الذين نقرأه أسماءهم في الكتب. هذا ليس حديث الكتب، هذا ليس أسمار الليل، هذا الحق، هذا الفصل ليس بالهزل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أختم لكم بهذه الأبيات التي هذا البيت الذي ذكره المازني، بيت الأعشاء. هذا من قصيدة للأعشاء جميلة طويلة، يذكر فيها تسياره وأسفاره، ويذكر أن ابنته تتفجع لفراقه وتود أن لو كان لا يتركها، وتقوله: إنك إذا تركتنا فإننا والأيتام سواء. وهي قصيدة جميلة، مطلعها: أتهجر غانية أم تلم؟ أم الحبل واهم بها منجذم؟ أم الصبر أحجى؟ فإن امرأ سينفعه علمه إن علم. كما راشد تجدن امرأ تبين ثم انتهى أو قدم. عصى المشفقين إلى غيه وكل نصيح له يتهم. وما كان ذلك إلا صبا وإلا عقاب امرئ قد أثم. إلى أن يتوصل إلى كلام ابنته، تقول قال تقول ابنتي: حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد يتم. نحن ومن يتم، أي واليتيم سواء. إذا جد لما جد الرحيل وستذهب، تقول ابنتي: حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد يتم. أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم. ويا أبتا لا تزل عندنا فإنا نخاف بأن تخترم. أرانا إذا أرانا إذا أدمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. نجفى إذا أدمرتك البلاد وابتعدت عنا، فإن القوم يقطعون رحمنا وإننا نجفى. أرانا إذا أدمرتك البلاد نجفى وتقطع من الرحم. فيجيبها هو، يقول لها: أفي الطوف تخشينا؟ أفي الطوف خفتي علي الردى؟ وكم من رد أهله لم يرم. هل كل من بقي مع أهله لم يذق الردى؟ الردى لم يمت. كم من رد لم يرم أهله ولم يفارقهم. ليس الفراق سببا للردى كما تظنين. أفي الطوف خفتي علي الردى؟ وكم من رد أهله لم يرم. وقد طفت للمال آفاقه عمان فحمص فأوري شلم. أتيت النجاشي في أرضه وأرض النبيط وأرض العجم. فنجر نفسر ومن حمير فأي مرام له لم أرم. ثم يقولها: ألم تري الحضر إذ أهله بنعمى وهل خالد من نعم؟ الحضر بلد كان أهله منعمين، لكن هل خلدوا؟ ألم تري الحضر إذ أهله بنعمى وهل خالد من نعم؟ أقام به شاهبور الجيوش شهرين يضرب فيه القدم. الملك شاهبور الذي يقول سماه العرب سابور ذو الأكتاف، أقام به شهرين يضرب فيه القدم. هذا لنقول إن من أيقن أنه ترك شيئا، أنه يترك شيئا لله، فإن الله يعوضه خيرا منه. فإن ترك الشيء ولم يعوض بخير منه فليتهم نيته وأن تركه للشيء لم يكن لله. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.